السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لك يا شيخ أنا عندي في شخص مدين مني مبلغ 1600 لا 5 سنين أو 6، هل علي زكاة أنا في المبلغ هذا ولا لا؟ إذا كان غير قادر على السداد أو مماطل ومتهرب كل ما طلبتيه ما يعطيكي فليس عليك زكاة. آه